كذلك أيها الإخوة، مما يجب الحذر منه كما قلت في هذا المقام من القواطع أيضا حب الزعامة والرياسة وطلبها، فهذه آفة ودسيسة، أقول آفة ودسيسة كامنة في النفوس، تظهر إذا ما تهيأت الفرصة لها، فهذا داء عضال إذا ما أصيب به طالب العلم أهلكه. ذكر العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام عن بعض السلف أنه قال: حب الدنيا والزعامة حب التصدر والزعامة آخر ما يخرج من قلوب الصالحين، آخر ما يخرج من قلوب الصالحين. ولا شك أن النفس لها إقبال ولها إدبار ولها شهوة، فألجمها وكممها بالعلم الصحيح والعمل الراجح الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد أن يعرف المرء قدر نفسه، لا بد للطالب أن يعرف قدر نفسه، فمن تصدر الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في البخاري في الصحيح: تفقهوا قبل أن إيش تسودوا، أو في ضبط آخر تسودوا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله السلامة والعافية. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هؤلاء تسيدوا وسيدهم الناس، أليس كذلك؟ فسئلوا، صارت الأعناق تشرئب إليهم، والأنظار ماذا تبصرهم، وهكذا، والألسنة لا تلتفت إلا إليهم بالسؤال والتوجيه، فصدقوا أنهم أهل للإفتاء فأفتوا فضلوا والعياذ بالله وأضلوا غيرهم. وما ترونه أقول من فتن هنا وهناك وكثرة للفتن في كثير من الأقطار والأمصار إلا بسبب تصدر هؤلاء المفتونين. فمن تصدر وتطلع إلى مثل هذا أفسد وأهلك نفسه وأهلك غيره والعياذ بالله. ولهذا جاءت العبارات عن أئمة السنة كثيرا وكثيرا تحذر من ماذا؟ من حب التصدر واللهث وراء شهوة ماذا؟ التصدر وحب الزعامة. ولهذا قال غير واحد من الأئمة: لا تجد رجلا يطلب الزعامة أو الرياسة، لا تجد رجلا يطلب الزعامة أو الرياسة، نعم، إلا هو والعياذ بالله ماذا؟ معجب بنفسه، معجب بنفسه. مع أنك لو قرأت في تراجم الأئمة ستجد أنهم يعني يبتعدون عن ذلك ويهربون منه ويفرون منه فرارهم من الأسد. هذا الإمام الثقة عبيد الله ابن أبي جعفر المصري الفقيه الثقة المخرج له عند أصحاب الكتب الستة، أحد الثقات الأعلام، وله عبارات عظيمة، وكان يقال في ترجمته أنه من الحكماء، أنه من الحكماء، كلامه فيه ماذا؟ حكم وعبر. فكان مما قال رحمه الله كما جاء في ترجمته من تهذيب الكمال وغيره كأنه يرشد طالب العلم: إذا جلست في مجلس فتحدثت فأعجبت بذلك فأمسك. إذا جلست في مجلس فتحدثت فأعجبت أي بالحديث فإيش؟ فأمسك. وإذا كنت في مجلس وسكت فأعجبت بذلك يعني بالسكوت فتحدث، يعني انظر إلى نفسك خالفها خالفها. إعجاب المرء بنفسه دليل ضعف عقله، فكلما أعجب المرء بنفسه حبا للزعامة والتصدر وغير ذلك أهلك نفسه. وكما قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: العجب يهدم المحاسن كلها. ولو تأمل تبارك الله فيك أيضا في كثير وفي جمع من الحفاظ ورواة الأحاديث بعضهم كان معجبا بنفسه فأخمل ذكره بسبب إعجابه بنفسه، فهذه آفة وبلية. أقول آفة وبلية، كما جاء في ترجمة أحمد بن كامل البغدادي قال فيه الدارقطني رحمه الله: كان حافظا وربما حدث من حفظه دون كتابه، نعم، لكنه أهلكه العجب، ولكن أهلكه ماذا؟ العجب. قال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: كان من بحور العلم، كان من بحور العلم أخمله العجب، أخمله العجب، والعياذ بالله. وأحمد العطار كما في لسان الميزان كان أحد العلماء أيضا والحفاظ، قال فيه الحافظ رحمه الله: أهلكه العجب. قال الإمام مالك رحمه الله ابن أنس: إذا ذهب الرجل يمدح نفسه ذهب بهاؤه، لأنه لا يمدح نفسه إلا من كان معجبا بنفسه محبا للزعامة راغبا في الصدارة والتصدر، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه أدواء ودسائس تنبهوا منها يا رعاكم الله وانتبهوا إليها وهي كامنة، فلربما وجدت حاضنة انتشرت فيه وبذرت فيه كذي تلك البذرة، ثم انتشر هذا البلاء هنا وهناك إذا ما رجعت إلى البلد. جاهد نفسك ثم جاهدها ثم جاهدها ثم جاهدها حتى تنتصر عليها، واصدق مع الله جل وعلا، والجأ إليه بالضراعة والسؤال والانكفاف بين يديه جل وعلا أن يدفع عنك هذا البلاء.